حتى لو كنت أنا استطردت وجبت يعني من الشرق ومن الغرب، احكي لي أي شيء من اللي حكيته من الشرق للغرب، المهم أنه أعرف أنه أنت، أنا أعرف حالي شو حكيت، بس أنه يكون واحد مو عارف شو حكيت ما يلقط ولا كلمة، يعني هذا بكون قاعد حاضر الدقن وغايب الذهن زي ما بقوله. طيب إذا وصلنا عند قوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتكلمنا عن شو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا قلت لكم إنه هذه الكلمة لو بدنا نشرح معناها بجوز يعني نأخذ سنين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم إنه كم سنة؟ 13 سنة بس في لا إله إلا الله، ما كان في إشي غير لا إله إلا الله، 13 سنة بس بيشرح في لا إله إلا الله في دار الأرقم، كان بس يعلمهم الإيمان، يعلمهم ما معنى التوحيد كيف هو، طبعا فاهمين معناها، يعني هم بالنسبة إلنا لو إحنا يعني هم قاطعين نص المسافة، هذا الفهم ومعنى لا إله إلا الله عارفينه كله، لأن مجرد ما يقول لا إله إلا الله عارف شو بقول، لذلك بعضهم رفض يقولها. ضربنا لكم مثال عن مين؟ عن مين؟ حمزة، كيف أسلم؟ كيف أسلم حمزة؟ وأبو طالب برضه، بس حمزة قلنا لكم كيف قصة إسلامه؟ ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ أيوة، فقال كلمة خلص التزم عند كلمته لأنه عارف شو مترتب عليها. أبو طالب ليش ما قالها؟ لأنه بيعرف شو راح يترتب عليها، بده ينفي كل الآلهة اللي كان آباؤه يعبدوها، كل الآلهة اللي كان آباؤه وأجداده عليها بده ينفيها كلها، وهذا بالنسبة لهم أمر صعب جدا، ولذلك رفض يقولها. فبدنا نعرف شو معنى لا إله إلا الله. طبعا هذه الكلمة تتكون من ركنين، الركن الأول النفي اللي هو لا إله، لا إله نفينا كل الآلهة وأثبتنا إيش الإثبات اللي هو إلا الله، تنفي جميع الآلهة وتثبت فقط الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن تنفي الآلهة؟ وهل هنالك آلهة غير الله؟ في آلهة غير الله؟ في كثير، كثير فيه، الناس في ناس عبدوا البقر، في بالهند بيعبدوا البقر، هذا إله من دون الله، في ناس عبدوا النار، في ناس عبدوا الشمس، في ناس عبدوا الجيلاني، في ناس عبدوا الشيخ عقيل، أيوه قريب صح ولا لا؟ لما يقول مدد يا سيدي فلان، يعني إذن بدل ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توجه لمين؟ للمخلوق مو للخالق. هذا مين ربه؟ رب الشيخ تبعه هذا، هذا الشرك. واللي عبدوا الأصنام يا إخواني، كيف عبدوا الأصنام؟ تعرفين شو قصة الأصنام؟ الأصنام كيف عبدوها الناس؟ هي كانت أولياء اللي هم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، مذكورة بالقرآن، مذكورة، هذو كانوا أولياء في عهد سيدنا نوح. أيوة، فلما هذول الأولياء كانوا الناس يذهبوا إليهم يقضوا حاجتهم، إذا واحد عنده مشكلة يحللوا إياها كذا، فتعلق أي ناس صالحين، نعم، فتعلقوا، تعلقت الناس بهؤلاء الأولياء. غالبا دائما أهل الدين، الناس اللي عندهم دين بيكونوا مرجع للناس، مثلا الناس وين ترجع في الدين وفي الأمور مشاكل؟ للعالم، للقاضي، للناس اللي أهل الدين يعني، فضول الناس تعلقوا فيهم، العامة الناس تعلقوا فضول الأولياء الصالحين، فأي مشكلة عندهم روحوا إلهم، يطلبوا منه الدعاء، يطلبوا منه يعني أي شيء، يعني أي فتوى أي كذا يرجعوا لهم. فماتوا هذول الأولياء، فكانوا روحوا على القبور ويبكوا عليهم، يتذكروا أيامهم ويبكوا عليهم، فتصور لهم الشيطان بصورة إنسان، فقال أنا بدل ما تروح على القبور نعمل لهم نصب تذكاري، نصب تذكاري مشان ظن نتذكرهم، بعملكوا إياهم على صورتهم، فجاب نحت لهم أصنام زي الآن، كيف مثلا لما يكون شخصية بارز مثلا بتلاقي المنافقين بيش ايش سووا، بيعملوا له نصب، زي مثلا حافظ الأسد له تماثيل، صدام حسين تذكروا كيف كان يعني، بيكون بيعملوا له مثلا في مدينة